ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أن أن أن, أن الأنصار لما كان يوم أحد قتل منهم 64 ومن المهاجرون 6 والمجموع 70 هؤلاء الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد. والأنصار قالوا لئن مكننا الله منهم أي من قريش لنربين عليهم, يعني أنهم يزيدون عليهم في النكاية وفي العقوبة اقتصاصا أو لهذا الذي حصل منهم لأصحابهم الذين هم يبلغون 64. فلما كان في مكة وجاء فتح مكة ومكة فتحت عنوة وكان أرادوا أنهم يحققون أن يحققوا الشيء الذي عزموا عليه والشيء الذي قالوه يوم أحد, وقال بعضهم لا قريش بعد اليوم, يعني معناه أنهم يستعصلون ويقضى عليهم, فنزلت وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين, يعني أن العقوبة هي على قدر على قدر الجناية وأنه لا يزاد على ذلك, ومع ذلك لأن الصبر وعدم المعاقبة أولى من المعاقبة. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به, وهذا هو العدل, ولئن صبرتم فهو خير الصابرين, هذا هو الإحسان. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الإشارة إلى جواز المؤاخذة والاقتصاص في حدود ما هو سائغ, وأن الاعتداء لا يجوز, وأن الصبر أولى من المؤاخذة كما جاء في هذه الآية وفي الآية الأخرى وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم, وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم, لأن التصدق هو الإحسان, وأما يعني الإنظار فهو العدل والإحسان. فنزلت الآية والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يكف عنهم جميعا إلا 4, فإن هؤلاء يقتلون ولا يدخلون في المنع من القتل. الحاصل أن الآية المصنفة يكره عند الآية في سورة النحل في ختامها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين, وأن هذا سبب نزولها, وأن المؤاخذة سائغة لأن هذا عدل في حدود المعاقبة بالمثل, وأما الزيادة على ذلك فليس الإنسان يزيد, وأما كون يعفو ويصفح ويتجاوز فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه, عن الفضل بن موسى وهو السيناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن عيسى بن عبيد هو صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي, عن الربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن, عن أبي العالية وهو رفيع الرياحي أخرج له أصحاب كتب الستة, عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة بني إسرائيل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال

أو هذه الدابة هي التي يؤتى بها الأنبياء يركبون عليها. وكما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البراق وكان يعني وكان جروه يروي سريعا يعني مدة يعني خطوه مدة يعني على ما يقع عليه بصره يعني خطوه بعيد وشديد. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة خرج أصحابه في ستة إلا أبا داود عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة خرج أصحابه في ستة عن أنس أنس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن بريدة بن حصير رضي الله عنه أنهم لما وصلوا إلى بيت المقدس هو جبريل ومعهم البراق أنه قال بإصبعه هكذا أي جبريل وخرق الحجر وربطوا البراق به يعني بهذا الخرق أو بهذا المكان الذي خرق في الحجر. وقد جاء في صحيح مسلم أنهم ربطوا بحلقة الباب وهي الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الحديث أصح من هذا لأن هذا فيه بعض رواته فيهم كلام والترمذي الحسنة. مع أن يعني هذا اللفظ ترى عندنا هنا ولا في تحفة الأحوذي وتحفة الأشباط إنما قال عنه غريب فقط كلمة غريب دون حسن. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والدورقي هو ثقة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو أحد شيوخ ثلاثة ماتوا في سنة واحدة لأصحاب الكتب الستة وهم محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهم صغار شيوخ البخاري وماتوا قبله بأربع سنوات وكانوا شيوخا لأصحاب الكتب الستة وماتوا جميعا في سنة واحدة. عن أبي تميلة عن أبي تميلة وهو يحيى بن واضح نعم وهو ثقة أخذ له أصحاب الكتب. نعم. عن الزبير بن جنادة وهو مقبول أخذ له الترمذي. نعم. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي أبوه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم وفي بعض النسخ الأخرى وأبي ذر وابن مسعود وأبي ذر وابن مسعود. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كذبته قريش وطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس وهم يعرفون السماء ما طلبوا منه لأنهم ما يعرفون السماء حتى لو وصفها لهم ولكنهم يعرفون بيت المقدس فطلبوا منه

شجرة ملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم التي تكون في أصل الجحيم. ومعلوم أن النار تحرق، ولكن الله عز وجل جعل هذه الشجرة التي هي طعام أهل النار وهي الزقوم، جعلها تبقى ويكون منها طعام أهل النار ولا تحرقها، مع أن النار من طبيعة الإحراق، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. فكما أن إبراهيم الخليل لما ألقي في النار حفظه الله عز وجل، فكذلك الشجر الأخضر أو الشجر الذي يكون إذا شاء الله عز وجل أن يسلم من تلاف النار له فإنه يسلم، كما جعل هذه الشجرة التي تنبت في أصل الجحيم وهي طعام أهل النار والذي هو الزقون. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني المكي وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه ما أحد العباد له هو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حفظك الله، يقول بعض الرافضة إن شجرة الزقوم هي بني أمية، فهل ورد شيء في ذلك؟ لا لم يرد شيء في ذلك ولا يرد شيء في ذلك، وإنما هذا أقول هذا من الخذلان الذي يحصل لبعض الناس فيتكلمون في القرآن بما لا يتفق مع الحقيقة ولا مع اللغة. والذي يطلع على كتاب الكافي للكوليني يجد فيه تفسير لبعض الآيات هو من هذا القبيل، يعني مثل ما جاء فيه قال ولقد جاء لفرعون كذبوا بآياتنا كلها، في تفسيرها لآياتنا الأئمة الاثنى عشر، الأئمة الاثنى عشر هم الآيات التي أريدت في القرآن، كيف يعني بني قوم فرعون كذبوا بالأئمة الاثنى عشر وأهلكهم الله، يعني هذا من التفسير الذي ليس له أساس، تفسيرات ليس لها أساس. وكذلك قال نور السماء مثلا نوره كمشكات، المشكات هي فاطمة فيها مصباح كذا، وكل كلمة تفسر بشيء من هذا القبيل. فهذه التفسيرات كلها يعني لفظها ينادي على فسادها وعلى سوءها وعلى أنها بعيدة عن الحق والهدى. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي ثم أيضا القرآن يعني جاء أنها شجرة تنبت في أصل الجحيم، كيف تكون بني أمية ويتنبت في أصل الجحيم؟ نعم. الظاهر عشان طلعها كأنه رؤوس الشياطين هم قالوا كذا. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وكما جاء في الحديث الآخر الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فهنا يعني مشهودة تشهده الملائكة، تحضره الملائكة تشهده الملائكة وهم ملائكة الليل وملائكة يعني يتعاقبون، فيلتقي هؤلاء الذين جاءوا والذين سيغادرون يلتقون في صلاة الفجر كما يلتقون في صلاة العصر، كما جاء في حديث آخر صحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر. فقال مشهودا أن تشهده الملائكة، فإذا هذا الشهود الذي جاء في القرآن المراد به شهود الملائكة التي تشهده وتحضره. نعم. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي هو صدوق البخاري في القراءة والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال وروى علي بن مسهر. علي مسهر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. نعم. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد. حدثنا قال حدثنا بذلك علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول هل صحيح ما ورد من تفسير الآية في قوله مشهودا أي من الرب سبحانه وتعالى حيث يستمر نزوله إلى طلوع الفجر؟ ما نعلم عنها، مثل هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى ثبوت، وأنا ما أعرف شيء يدل على هذا. ومعلوم أن الفجر ليس من ليس صلاة الفجر بالنهار وليست بالليل، هي من صلوات النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، والصيام صيام النهار هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليلة الصيام تنتهي بطلوع الفجر. وكون يعني هذا يضاف إلى الله عز وجل يحتاج إلى دليل، وأنا لا أعلم شيء يدل على هذا، ولكن الحديث جاء في شهود الملائكة كما في هذا الحديث والحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم، فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال فيأتيهم فيقولون اللهم أخذه، فيقول أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل وهو ضعيف ويتعلق بقوله يوم يدعو كل أناس بإمامهم، وأن المقصود بالإمام هنا يعني صحائف الأعمال. وقد فسر قوله بإمامهم أن المقصود به النبي، يعني كل أمة تتبع نبيها، وفسر بأنه الكتاب الذي هو المنزل، يعني الذي أنزل على كل أمة، وفسر بأنه صحائف الأعمال، فسر بأنه صحائف الأعمال. وكون كل إنسان يعطى يعني كتابه بيمينه أو بشماله عند بعد المحاسبة، هذا هو الذي يحصل لكل أحد. وكون الأمم تتبع أنبياءها أيضا كذلك، كما جاء في حديث ابن عباس الحديث الطويل، يأتي الرجل معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فكونهم يعني يتبعون أنبياءهم. وما جاء في الحديث من أن المسلم أنه يضخم حتى يكون 60 ذراعا على صفة آدم، هذا ثابت، إذا دخل الجنة يكون على طول آدم 60 ذراعا. وأما بالنسبة للكافر هنا ذكر أنه 60 ذراعا، فهذا يعني الحديث كما عرفنا ضعيف. وقد جاء في الحديث أن الكفار يضخمون حتى يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد كما في صحيح مسلم، وكما يعني ما بين منكبي الكافر كما بين مكة وقديد. فتضخيم الكفار ليس على ما جاء في هذا الحديث، بل جاء في حديث كثيرة أنهم يعني يكونون في غاية الضخامة، وأن ضرس الكافر كجبل أحد، فكيف يكون بقية جسمه. والحديث في إسناده السدي اللي هو الأب وهو مجهول، فالحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن إسرائيل ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن السدي، السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. إسماعيل بن عبد الرحمن هو ابن أبي كريمة وهو ثقة، أخرج له صدوق يهم. الابن صدوق يهم. نعم، صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. وأما الأب فهو مجهول، مجهول الحال. نعم، أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يقول هل السدي هذا اللي في معنى في السند هو الذي يأتي في كتب التفسير المفسر إذا قال به السدي؟ ما أدري. ما أدري أيهما. يقول عندنا بعض المقلدين يزعمون أننا ننادى بأسماء أمتنا يوم ندعو كل أناس أئمتنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أما غير المقلدين كالسلفيين فلا ينادون. أقول هذا من عجائب الزمان، يعني قبل أن يأتي الأئمة الأربعة كيف ينادون؟ الإمام أبو حنيفة هو الأئمة الأربعة، ولد سنة 80، قبل سنة 80 كيف ينادي الناس؟ ينادون بإيش؟ يعني هذا الحقيقة من من من من من التعصب. وإذا كان صدر من أحد فإنه يعني يدل على سوءه وعلى يعني تفسيره للقرآن بغير

اشكال فيه. سيأتي ضعيف. حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم في قولي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال هي الشفاعه. نعم يعني ذكر هذا في تفسير هذه الايه وانها الشفاعه ولا شك انها هي الشفاعه لان المقام المحمود هو الشفاعه وهذا احسن ما قيل فيها وقد جاء في ذلك حديث تدل عليه. والشفاعه العظمى هي المقام المحمود وسمي يعني مقاما محمودا لانه يحمد عليه الاولون والاخرون لان الكل استفاد من شفاعته صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعه في تخليص الناس من الموقف حيث ياتون الى اولي العزم من الرسل ياتون الى ادم اولا ثم الى اولي العزم من الرسل الذين هم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى وكل واحد يعتذر حتى تنتهي الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها فيشفع ويشفعه الله وياتي الله عز وجل لفصل القضاء وينتهي الناس من ذلك الموقف وقيل لهم مقام محمود لانه يحمد عليه الاولون والاخرون. الحديث ثابت كون مقام محمود هو الشفاعه هذا ثابت في احاديث عديده صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الشفاعة العظمى التي هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي تكون لفصل القضاء بين الناس والتي يعتذر عنها آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكل يحيل لمن وراءه حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع ويشفعه الله عز وجل ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس وينتهي الموقف ويستفيد الجميع من شهادة من شفاعة صلى الله عليه وسلم فهي سميت المقام محمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه إسناده ضعف ولكنه ثابت حيث أن المقام محمود هو الشفاعة هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن داود بن يزيد الزعافري وهو ضعيف أخرج له خالف المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مقبول أخرج له مخالف المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطعنها بمخصرة في يده وربما قال بعود ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبرئ الباطل وما يعيد. قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن ابن عمر. ثم أبو عيسى هذا الحديث في دخول مكة وأن فيها الأصنام والنصب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه مخصرة في بعض الألفاظ عود والمخصرة هي العصا الصغيرة وكان يطعنها بيده ويدفعها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فهذا ذكره الترمذي رحمه الله عن تفسير هذه الآية وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة وأنه حطم هذه الأصنام وأزالها وصارت مكة بلدا إسلاميا ودخلت في الإسلام ولهذا قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح يعني أنها صارت دار إسلام. فكان يطعن هذه الأصنام وهذه النصب بمخصرته أو بعود الذي بيده صلى الله عليه وسلم يعني يبين يعني حقارتها وتفاهتها ويتلو الآية جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وهو نعم